تحس ولا توصف. يعني الصالحين يقول لك شيء انت تحس به، لكن لا، كيف يصفها لك؟ زي بالضبط ايه لما تقول لي انا عايز اعرف ايه الرائحة الجميلة من العطر الذي تضعه، كيف اصف لك هذه الرائحة الا اذا شممتها انت؟ فالتقدير الحس الانفي والحس الشمي لا ينتقل الى الوصف. تقول لي هذه الزهرة جميلة، ها هذه الزهرة جميلة، يقول كيف انها جميلة؟ طب اقول لك انا ايه، كيف اشرحها؟ بل بالعكس، ده في انقى من ارقى من هذا. الزهرة الجميلة نفسها لا تقول عن نفسها انها جميلة، بل تترك الجمال يتحدث. فالجمال له منظر. فحلاوة العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دين، يعني إذا ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان له إيه؟ حس التذوق. لساني؟ لا، مش لساني، أرقى التذوق التذوق القلبي. أما تذوق الحس ده مؤقت، مجرد أن تزور رائحة الرائحة الطيبة من العطر خلاص خلاص، كيف تبقى؟ زالت الوردة وباقت الورد وطاقة الورد من أمامي بلونها الأصفر والأحمر والأبيض والبنفسجي وجميع الألوان، سبحان الله، خلاص انتهت اللذة. الطعام نفس القضية، التذوق، لكن لذة القلب تبقى، لذة القلب تبقى. فمن ذاق عرف. فالإنسان لما يتذوق، يعني ما تعملهاش تجربة، اعملها يقين، قول والله أنا من الواجب أكون عابد لله. ليه؟ لأن في الثلث الأخير من الليل دي اسمها لحظة التنزل الإلهي. يا الله، ما هو التنزل الإلهي؟ هل ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ حتى المظلوم هو دعاء مستجاب. يا سلام لما يؤكد دعاؤه في الثلث الأخير من الليل، فأصبحت وأصبح دعاء السحر سهام القدر. أصبح أن تدعو في الوقت ده، الله تفتح لها أبواب السماء. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. فأنا أرى والله أعلم أن العبد يبدأ بس الأول نعملها تعليمية تجريبية. كيف يعني؟ أنا أيضا ما زلت أقول لا أتكلم عن رمضان فقط، لا، انا اتكلم عن ايه؟ عن طوال العام. كيف يعني؟ انا عايز تقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة بس. شوف نصف ساعة، شوف انت تضيع في احيانا الاشارة تغلق عليك وتغلق الطرقات نتيجة حادثة معينة او شيء، ساعة وساعتين. انا عايز نصف ساعة قبل الفجر، لن تؤثر فيك. نصف ساعة من ايه؟ من 46 نصفا، مش اليوم 24 ساعة، اقسمها على انصاف، على 30 دقيقة يطلع عندك 46 ايه جزء. انا عايز تاخد جزء من 46 قبل الفجر، تعمل فيها ايه؟ اقسمها نصفين، خلي نصف قراءة قرآن، يبتدي القلب يشتغل، يبتدي الصدر ينفتح، يبتدي الانسان يقبل. وبعدين دي ربع ساعة الاولى قراءة قرآن، يعني جزء الا ربع، نصف جزء يعني كده. وبعدين النصف الربع الاخر 15 دقيقة قم ايه؟ صلي ركعتين او اربع ركعات، وظل على هذا ثلاثة اربعة اشهر، ستة اشهر خلاص. بعد ستة اشهر خلي 30 دقيقة دي خليهم 45 دقيقة، تعمل فيهم ايه؟ قوم كده تقرأ ربع ساعة قرآن، وربع ساعة استغفار، وربع ساعة ركعتين. جميل. بعد سنة او سنة ونصف خليهم ساعة، وقسمهم اربعة ارباع، ربع ذكر، ربع صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفار، ربع قراءة قرآن، ربع ساعة الأخيرة صلاة ركعتين. يا الله، أول ما تواظب على هذا تجد أنت من دون أن يوقظك موقظ، ولا دون أن تضبط المنبه ولا الرنان ولا الزنان ولا غيره سبحان الله ولا حد، تجد نفسك جالس مقبل على الله، تصير لك عادة تعبدية، تصير في صورة التعود نعم، وفي صورة العادة نعم، لكن هي ايه؟ من الطراز الاول صورة ايه؟ من التعبد. لكن يعني سبحان الله، المسلم الصادق هو الذي يسلك هذا المسلك، فان طبقته تجد ان قيام الليل اصبح له ايه؟ لذة معينة. ولكن لزيادة التوضيح لنا تكبيرة ان شاء الله